بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان نهي الشرع عن التكلف، وأن التكلف مذموم، وهو أن يفعل أو يقول المرء ما لا مصلحة فيه بمشقة، أن يجلد نفسه ويكلف نفسه أمورا قولية أو فعلية ليست بمشروعة، فهذا تكلف وتنطع وتعمق. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل بفعل ما شرع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما التكلف فمذموم. ثم أورد حديث مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه مثال من الأمثلة التي هي من التكلف، بأن يسأل المرء عن حكم شرعي ولا يكون عنده علم فيتكلف جوابا، وهذا من التكلف القولي، أن التكلف يكون قوليا ويكون فعليا. فهذا من التكلف القولي، أن يجهد نفسه بالكلام في أمر من أمور الدين ولا يكون عنده علم في ذلك، فهذا يسمى تكلف، وقد نهي المسلم عن التكلف، والتكلف مذموم. وقد قال الله النبي: وما أنا من المتكلفين، فهذا فيه تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأن الواجب على أمته كذلك أن يجتنبوا التكلف، فإنه مذموم لا خير فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخد، وشق الجيب، ونتف الشعر، وحلقه، والدعاء بالويل والثبور. هذه الترجمة في تحريم النياحة، والنياحة من أعمال أهل الجاهلية، ويتنشأ من قلة البصيرة وقلة الدين وضعف الإيمان بالله وبقدره سبحانه وتعالى، فتأتي مثل هذه الأعمال المنكرة من لطم خد أو شق جيب أو نتف شعر أو حلقه أو الدعاء على النفس بالويل والثبور، وهذه كلها من الجاهلية، والإسلام جاء بتحريم ذلك كله، لأنها أعمال قبيحة شنيعة لا خير فيها. أي خير في أن يلطم المرء خده أو يشق جيبه أو ينتف شعره أو يحلقه أو يدعو على نفسه بالويل والثبور؟ لكن إذا استولت الجاهلية على فكر الإنسان وعقله أتى بمثل هذه القبائح والشنائع. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. وهذا يدل على خطورة النياحة، وأنها كما تضر الحي أو الأحياء فإنها تضر الميت، لأن الحديث دل على أن الميت يعذب في قبره ما نيح عليه، أي كلما ناح عليه قرابته عذب بذلك. هو محمول عند أهل العلم إذا كان مقرا بذلك أو أوصى أهله بذلك أو أهمل تربيتهم وأهمل نهيهم وتحذيرهم من النياحة فإنه يعذب، يعذب ما نيح عليه. ولا شك أن هذا يدل على خطورة النياحة، وهي البكاء على الميت مع رفع الصوت وما يصاحب ذلك من أمور أخرى من لطم أو شق أو نتف أو غير ذلك، وكل ذلك جاهلية جهلاء. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم النياحة، وأن النياحة من أعمال الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، ولا يقال ليس منا إلا فيما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، من ضرب الخدود أي لطمها بيده، وشق الجيوب أي شق ثوبه، ودعا بدعوى الجاهلية من الدعاء على النفس والتسخط وإظهار الجزع وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال كلها من أعمال الجاهلية، وهي منافية للهدي القويم والنهج المبارك الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الصالقة والحالقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وهذا الحديث فيه النهي عن هذه الأعمال من أعمال الجاهلية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعلت ذلك. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تشده عند المصيبة وتقطع منه، والشاقة التي تشق ثوبها. وقوله في هذا الحديث أن المرأة التي من أهله أخذت تصيح برنة أي بصوت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لكونه مغمى عليه، يسمع الصوت ولا يستطيع أن يتكلم، فلما أفاق تبرأ رضي الله عنه مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن الواجب على الرجل أن يحذر أهله من النياحة، وأن لا يهملهم في هذا الباب، وأن يحذرهم من هذا الأمر، وأن يوصيهم بعدم النياحة عليه، لا سيما النساء، فإن الضعف فيهن كثير والجهل كذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. وهذا فيه تحريم النياحة، وأن النياحة سبب للعذاب، عذاب يوم القيامة. ومر معنا أن هذا محمول فيما إذا كان الميت مقرا لذلك أو موصيا بذلك أو حاثا على ذلك، وأن الواجب على الميت أن يحذر أهله من هذه الأعمال ولا سيما النساء. والنساء يكثر فيهن النياحة ما لا يكثر في غيرهن. ومما يوضح ذلك الحديث التالي عند المصنف، قال: وعن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وتخصيص النساء بذلك دليل على أن المرأة أكثر نياحة، وإلا الحكم واحد في الرجال والنساء، لكن تخصيص المرأة بالذكر في أكثر من حديث دليل على أن هذه الأعمال تكثر في النساء أكثر من الرجال، وذلك لضعف المرأة وقلة صبرها وسرعة جزعها. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه أي من الأوصاف. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وهذا فيه النهي عن مثل ذلك عند موت الميت أو عند إغماء المرء، واجب له وكذا من الأوصاف والنعوت، أوصاف الميت على سبيل مثلا الافتخار أو الإطراء أو نحو ذلك، فإن ذلك مما ينهى عنه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه وجداه في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. وهذا فيه تحريم النياحة، ومن ذلك ما يكون في اللسان من جزع وتسخط وإظهار عدم الرضا ونحو ذلك. أما دمع العين وحزن القلب فهذا أمر لا بأس به ولا يعذب عليه المرء، ففي جواز الحزن على الميت والبكاء عليه دون النياحة، دون النياحة. أما النياحة التي تسخط باللسان واستعمال اليد في إظهار الجزع والتسخط، هذا كله من أعمال الجاهلية ويعذب عليها المرء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، استودعكم الله. والسلام.